هذه سمة المتكبرين. فقوله لا أكل متكئا حض على أن يتنزه المسلم أن يأكل في هذه الكيفية. هذا ما عندي.